لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تكلمنا في المرة السابقة على أحد أبرز البدع في باب الأسماء والصفات، هي بدعة التفويض. وكما ذكرنا هي بدعة يوجد من يقول بها وإن كان هم قلة، لكن الخطر منها أن هناك من ينسبها إلى السلف ويقررها أنها عقيدة للسلف ثم لا يعمل بها، يعتذر بأن عقيدة أخذت جانب السلامة، ولكن الجدل والمناظرة يحتاج جانب العلم والحكمة، فيقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. و يعني كان نريد أن نبين أنها ليست منهج السلف كما ذكر. إذن نعود مرة أخرى بنقول هو في باب الأسماء والصفات البدعة الرئيسة في الباب والأكثر خطرا هو توهم أن الإثبات يقتضي التشبيه. فالبعض قال إذن فلنشبه، وهم قلة جدا برضه، وكثير ممن توهم هذا الوهم فر منه إلى الإيه؟ إلى التعطيل. التفويض في المعنى الذي ينسبونه إلى السلف هو نوع من التعطيل، ولكنهم هؤلاء طرحوا على أو طرح عليهم أو طرحوا على أنفسهم سؤال بعدما فروا إلى التعطيل بأنواعه، وماذا فعل السلف؟ يعني فقالوا كانوا يفوضون في المعنى. طبعا التفويض في الكيف احنا متفقين على أنه منهج السلف، لكن قالوا بل وكانوا يفوضون أيضا في الإيه؟ في المعنى. وبعضهم قال وهو الأولى إلا أننا نضطر إلى مخالفته، والبعض يحكي فقط أنه ده أسلم لكن ما قال به أعلم وأحكم إلى غيره. فكأن دايما هذا الباب أهل السنة الشد والجذب بينهم وبين أنواع من المعطلة، درجات من التعطيل، لعل أخفها مقارنة بغيرها، وإلا أخفها مقارنة بغيرها المدرسة الكلابية بفروعها سواء الكلابية أو الأشاعرة أو المتروذي. وهؤلاء سنخصص لهم مرة خاصة المرة القادمة إن شاء الله، لكن سنتناول اليوم كل من عاده. تكلمنا على من يقولون بالتفويض سواء نسبوه إلى السلف ولم ينتحلوه مذهبا أو انتحلوه، فكرة التفويض ذاتها تكلمنا عليه. مهم وإحنا بندرس الفرق نبقى عايزين نقول ساعات بنصف الفرق وصف موضوعي فيقال مشبهة ومعطلة ومفوضة. إذا أنا أتحدث هنا عن مناهج في التعامل مع هذه القضية. لا يوجد فرقة وجدت عبر التاريخ اسمها مثلا معطلة ولا حتى المفوضة، ولا وإنما أنا بنحاول ننحل مصطلح، ننحت مصطلح يدل على منهج هؤلاء. فنيجي نقول ناس بغض النظر عن اسمهم ايه كويس مثلا ظنوا ان الاثبات يقتضي التشبيه فقالوا به، يبقوا دول مشبهة او مجسمة، يبقى ده وصفهم، ده وصف موضوعي للبدعة انها بدعة التكسيم او بدعة التشبيه. ايضا ناس قالوا لا، هم ظنوا ايضا كسابقيهم ان الاثبات يقتضي التشبيه فايه ففروا منه إلى التعطيل. إذن التعطيل ده وصف موضوعي لطريقة تعامل بعض الأفراد والتيارات والجماعات والفرق مع نصوص الصفات. فلما فدايما تاخد بالك الأولى والأجود نقول توصيف موضوعي، يعني نقول للمخالفون لأهل السنة المفوضة والمجسمة والمعطلة، والمعطلة أقسم مثلا في باب المسائل الإيمان والكفر، نقول يعني هناك الوعدية والإيه والوعيدية أو المرجئة والخوارج، حتى وإن كان هو علم على فرقة لأنه في النهاية صار علم على منهج، صار علم على منهج. طيب نيجي بقى وإحنا بنحكي المنهج ده نقول فلان قال به، فلان صار رأسا في هذه البدعة، وممكن تلاقي رأس لا أتباع له، أو وممكن تلاقي له أتباع، وأتباعه إما أن يتسموا وإما أن يسميهم غيرهم، وبالتالي تجد بدعة، تجد فرقة مثلا اسمها الكرامية، فرقة اسمهم المعتزلة، فرقة اسمهم الأشاعرة، فرقة وهكذا، دول نسبة، أو حتى لو هو حد عايز يقول لا ده مذهب مش فرقة، المهم وجد إمام والإمام ده بقى له أتباع، والأتباع دول ممكن يكونوا مدرسة استمرت عبر التاريخ كالأشاعرة مثلا، مدرسة لها علماءها ولها منظريها ولها كتبها ولها ولها ولها، على خلاف المعتزلة مثلا. المعتزلة مع أنها وجدت عضويا في بعض فترات التاريخ، وهم المنسوب إليهم السلوك المشين جدا من محاولة فرض بدعتهم بالسيف والقول بخلق القرآن، إلا أن هم إلى الآن معظم فترات التاريخ كانوا طيار فكري، والآن الاعتزال موزع بالناس كتير جدا، والاعتزال النهاردة ربما واخد من المعتزلة طريقتهم في الاستدلال، منهجهم في الاستدلال وطريقتهم في التعامل مع النصوص وقضية العلاقة بين العقل والنقل أكثر من التفاصيل. يعني ممكن تلاقي ناس كتير النهاردة يحاكوا المعتزلة، أو هم بالفعل يعني موضوعيا هتحكم عليهم أنهم من طيار المعتزلة في منهج الاستدلال، ولكن لا يكادون يتكلمون في الصفات ولا في القدر ولا في غيره. يعني مهم أن أنا كل باب من الأبواب في بدع خاصة بهذا الباب، فعندي في الأسماء والصفات عندي التفويض والتكسيم والتعطيل، وفي تفاصيل كما ذكرنا المعطلة أنواع كما سنذكر. طيب يبقى دي غالبا دي بتبقى بناخد لها مصطلحات موضوعية بتعبر عن التوجه الفكري. طيب وبعدين بنقول والله البدعة الفلانية قال بها فلان، وبعدين هو وتلمذته بقى اسمهم فرقة كذا. طب فرقة كذا دي وانا بدرس في الاسماء والصفات هاخد قولها في ايه؟ طب وقولها في بقية مسائل الدين وارد ما يبقى لهاش قول، ووارد يبقى لها. فلو انا عايز ادرس هذه الفرقة من كل الجوانب يبقى يعني هيبقى العكس بقى، هقول مثلا عقائد المعتزلة او اصول المعتزلة الخمسة، هقول عقيدة الاشاعرة واروح قايل وهكذا. وسهل جدا ان انت لما تدرس كل فرقة من هذه الفرق قالت في كل باب ان انت حتى تجمعهم او ترجع لكتاب يكون مجرد بيرتب لك ايه، ما هو انت تقدرش تمشي يعني لابد من طريقة ما في التبويب. احنا بندرس عقيدة، وبندرس عقيدة مرتبة على مسائل الايمان، وبندرس في كل مسألة كما اتفقنا عايزين ندرس الحق، العقيدة الصحيحة، ثمرة الإيمان بهذه العقيدة الصحيحة، المخالفين أقوالهم وأهم شبهاتهم والرد عليه. يبقى إذن الترتيب اللي احنا ماشيين عليه هيخلي كل فرقة تأتي عدة مرات، مش كده؟ لما بنيجي نتكلم هنا في باب الصفات هتأتي مرات. ممكن بعد كده بقى محتاج كتاب ينظم لي على الفرق، أو ما بقى أكونش محتاج، لان كتير من كتب الفرق بتتكلم عن فرق اللي بعضها عايش واللي بعضها مندثر, يعني لا يكاد يهمك اقوال فرقة يعني بكامل ما تقوله, مثلا الشيعة والمعتزلة والاشاعرة مثلا, ودول هتلاقي لهم كتب بتقرر عقائدهم ومنهجهم, او بتلاقي كتب في الرد عليها او نحو ذلك. ولا تنشغل كثيرا بكتب الفرق, بالذات الكتب القديمة, كتب الملل والنحل وكذا, ان هتلاقي فيها هو عايز يوصل لعدد 73 فرقة بأي صور من الصور, فيقعد يقول لك انواع فرق مندثرة او الفروق بينهم ومن بعض ليست جوهرية, ومش بينشغل ببيان لا الشبهة ولا الرد عليها, وممكن يقول اقوالهم. طب ليه قالوها والرد عليها؟ لا, هو الافضل ان انا او يكون الاصل, ممكن الدراسة دي تكون بعد كده دراسة متممة, ان انا عشان بس تبقى الصورة الذهنية مكتملة, الخريطة مكتملة في ذهني, تمام؟ ده بالنسبة كقاعدة عامة في هذا الباب. لما بندرس وبيجلنا اسامي فرق, مهم تعرف لما يتقلك مرجئة, ده نسبة الى طريقة التعامل, منهج في التعامل مع الإيمان والكفر. يبقى اتوقع الاقي فرقة 2-3 اكثر من بقى الفرق العضوية هم ينتمون في باب الإيمان والكفر للايه؟ الارجاء. هم يعني هم الأشاعرة مرجئة ولا هم أشاعرة؟ ده الاسم العضوي اللي هو يجمعهم, ناس اتفقوا على انهم يتبعوا كتاب اللمع للإمام أبي الحسن الأشعري ويتركوا كتاب الإبانة له, ده موضوع تاني يعني. المهم فده خلاص, ده اللي بتقدر تقول عليه اذا كان من يقول بهذا الكتاب او بمعظم مسائله وبمنهجه في التعامل مع النصوص صار منتمي لهذه الايه. بعضهم امام وله مؤلفات وله اجتهادات ممكن يخرج على الامام في بعض مسألة, وبعضهم هو مقرر لقول اما الامام واما طبقة من الطبقات ما بيحصل في الفقه, لكن خلاص ده كده منتمي لهذه الفرقة. وحنلاقي بقى كلامه في الإيمان والكفر على طريقتهم, كلامه في الأسماء والصفات على طريقتهم, كلامه في القدر نلاقي فيه الكلام على الكسب إلى غير هذا. وممكن ألاقي حد منتسب إلى فرقة وهو لا يكاد يتكلم, أو يتكلم أحيانا بما وافقهم وأحيانا بما يخالفهم. يعني دايما السؤال برضو الشهير, الإمام النووي والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى, التعامل مع كتب الحديث وشرح كتب الحديث والرجوع إلى أقوال السلف في كل حديث بتفرض على صاحبها منهج السلف, وبالتالي الإمام النووي والإمام ابن حجر نسبتهما أشعرية, بس مش هتلاقيه جايب سيرة الكسب مثلا في قضية القدر إطلاقا. ليه؟ لأن دي لم تأتي عن السلف لا من قريب ولا من بعيد, والكلام اللي وارد عن السلف غزير جدا على عكسي. أنت لما تقرأ كلام الإمام النووي والإمام ابن حجر في مسائل الإيمان والكفر هتلاقيه مطابق 100% تقريبا, خلينا نقول تقريبا دي لان لمنهج الايه, او هو منهج السلف. في القدر هنلاقيه هو ايه, منهج السلف. لكن القضية الاشهر في تاريخ الصراع الاشعري المعتزلي اللي احنا قلنا الاشاعرة رصدهم في الامة كانهم ردوا على الايه, كانت قضية الصفات, وبالتالي كان ما ينفعش ما تأثرش فيهم. الأمر الثاني إن التأويلات الأشاعرة لما يجي يتعرض لنص في أن الله يحب عباده المؤمنين فيقوم يسيب كلمة يحب, لا يجيبها هو, طبعا دي النص هو يقول يحب بن قصيم دي اللي هي اللي هو حيفسرها, يجيب لك جملة ما فيهاش مادة ايه الحق والباء دي خالص, لكن حيقول يكرمهم ويثيبهم ويدخلهم جنته. هو الكلام ده كله ايه, حق. طيب حق ما ممكن حق ملوش علاقة بالحديث أو الآية، لا له علاقة لأنه من لوازم المحبة. فأنت هم لم يجدوا غضاضا أنهم يعبروا عن عقيدتهم في هذا الباب، وقلما إن يكن لن تجد لهما تصريح بأن الظاهر ينفى. مواطن قليلة جدا يعني، هو هنا إيه قال كلام أنت، بس مشكلته الوحيدة لا أنك تكون عارف أنه أشعري، وأنك ترصد على طول الخط أنه دايما يحيد عن إعلان موقفه من الصفة إيه ويفر إلى إثبات إيه لوازم، واللوازم دي تكون هي بعينها تأويلات الإيه الأشاعرة. إذن لو أنا هتكلم والله هو النووي ابن حجر أشاعرة، أقول من حيث النسبة نعم. طب ما دونوه هم؟ لا، هقول في قضايا لم يقتربوا من الأشعرية قط، وفي قضية الصفات بالذات فيها التفصيل اللي احنا ايه بنقول. يبقى برضو لما تيجي تعامل مع عالم بعينه ممكن تلاقي كل واحد حالة بذاته، ممكن تلاقي كل واحد ايه يعني له موقفه الخاص. بعض العلماء يحكي ما التفويض ويحكي التأويل ويبقى متردد بينهما، ده منهجهم. وفي كما قلنا يحكي التفويض والتأويل ويقول التفويض أولى، لكن حصلت لك شبهة وده كثير على طريقة الغزالي رحمه الله. طيب احنا النهاردة ان شاء الله تبارك تعالى هنحاول بسرعة ناخد كل المناهج فيما عدا مدرسة التأويل، هي قسم من المعطلة، ولكنهم أدبا مع النصوص، وإحنا نقول أدبا مع لأنهم هم في الواقع كانوا يريدون أن يكونوا من أهل السنة، أو كانوا يريدون أن يحترموا مرجعية نصوص الكتاب والإيه والسنة. فهم لم ينفوا، ولكن أولوا مدرسة التأويل دي الثلاث مدارس كبار، الكلابية والأشاعرة والمتروذية. ناخدهم إن شاء الله بالتفصيل المرة. طيب المدارس الأخرى سنتناولهم بسرعة لأننا هنضطر نختصر برضو من كتاب أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة الجماعة للدكتور الأشقر. الكتاب كتاب جيد ومهم إن احنا نطلع عليه. ما سبحان الله هو قضى يعني لسبب أو لآخر لم يستوفي الكلام على المؤولة، يعني هو اتكلم على كله ما عدا المؤولة، واحنا مش محتاج احنا محتاجين نفردهم بايه بمرة. الكتاب فيه بعض قواعد، احنا لما جينا نتكلم على القواعد اتكلمنا منين؟ من القواعد المثلى اكثر اختصارا ورصانة، لكن ممكن نشتغل على القواعد الموجودة برضو في كتاب الدكتور الأشقر، يعني ايضا ممكن اعتبره مرجع في باب القواعد الضابطة لباب الايمان والاسماء والصفات. تلخيصه للفرق المنحرفة جيد، كلامه عن شبهاتهم ايضا جيد، مستفاد معظمه تقريبا ان لم يكن كله من كلام شيخ الاسلام تيمية، ولكن مع تقريب معروف يعني منهج الشيخ ويعني قدرته على تقريب هذه الأشياء. نعم؟ لا نعم دكتور، احنا بندرس الواضح لمحمد سليمان الأشقر، وده الأسماء الله صفاته فأعتقد أهل السنة الجماعة لعمر سليمان الأشقر. ويعني حتة الإخوان الإخوان دايما بينسبوا إليهم كل من يقبل التعاون معهم، هو قبل التعاون وفق قواعد سلفية يعني. أه الفصل الثالث من الكتاب المخالفون في من هذا الكتاب الدكتور عمر أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة الجماعة الفصل الثالث المخالفون لمذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته. احنا قلنا احنا عندنا المشبهة ضدهم الايه المعطلة هو برضو على طريقة الباحثين الأكاديميين دايما بيحاول يستوفي البحث. فمثلا أدرك معنا هنا قسم الذين يصفون الباري عز وجل بصفات النقص دول اليهود، ولكن لأن الشيعة بعض طوائف الشيعة بيقولوا بإيه بكلامه، وحتى لو أنت بتقول اليهود ما احنا قررنا من ضمن ما قررناه في أهمية باب الأسماء والصفات من الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى جزء كبير منه باب الايه الاسماء والصفات. يبقى لو والله لو ان يعني عالم او مؤلف يعني خدم مسألة زيادة شوية، يعني في قسم كان مسكوت عنه لشهرته فأدرجه من باب ان تصنيفه يبقى جيد، لكن هو المعركة دايما هتبقى مع الايه المشبهة، ليسوا اصلا حتى كمشبهة بل كبدعة نتج عنها بدعة الايه التعطيل. ولكن نبتدي بالذين يصفون الله بصفات النقص. يقول وهؤلاء هم الأراذل في هذه الأمة الذين يسبون الخالق ويصفونه بصفات النقص التي يتنزع عنها العباد المخلوقون المربوبون، وهؤلاء هم زنادقة هذه الأمة وضلالها، وهم في هذه الأمة كسابقيهم من بني إسرائيل الذين زعموا أن يد الله مغلولة كما قال تعالى ورد عليهم بقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال الله في الإجابة عليهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب السعير. وزعم ضلال بني إسرائيل أن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع فأكذبهم الله تعالى في مقالته عليهم قال لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وزعم بعض أهل الجاهلية أن الله لا يعلم حديث السر والنجوى وأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عز وجل في هذا الصنف أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم. ومن صفات النقص التي وصف الضالون ربهم بها قولهم أن الملائكة بنات الله وأن عيسى ابن الله وأن الله اتخذ صاحبة، وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذا الافتراء العظيم في مثل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يبقى دول هل في منهم حد في الأمة؟ نعم بعض طوائف الشيعة، لكن لو احنا حتى بنقول ناخد ان احنا ندرج الأديان الأخرى معنا، يبقى هي الأديان الأخرى كلها بلا استثناء، لأن هو أمثل الأديان يعني أقلهم كفرا الأديان التي أصلها سماوي. طبعا الأديان الأخرى فيها الوثنية وفيها تعدد الآلهة وفيها وهكذا. الأديان التي أصلها سماوي اليهود والنصارى نسوا الله هذا يعني من التعب والإعياء والجهل والندم إلى غير ذلك، ونسوا إليه الصاحبة والولد، وطبعا كل هذا مما ينبغي أن يعلمه المسلم. طبعا الآن يعني في مرحلة من المراحل كانوا يقولوا الكلام ده، يعني المسلمون يتعلمون عقائدهم في مساجدهم أو في المدارس، يتعلمون في حصص الدين، وهذا حسن يتعلمه، ولكن يتعلم بقى لما يجي نقول له يعني ما نعلموش في المسجد قل هو الله احد، ما نعلموش في المسجد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثم نقول له اذا صادفت من يقول بهذا فقل له انت على حق ولا فرق بيني وبينك، لكن قل يعني التعامل معه بالحسنى او في بعهدي. ليه انا يعني مبدا استباحه الخطاب المزدوج بالذات في باب العقائد هذا من اخطر الامور الذي يقع فيه الجميع تقريبا، وبعدين بعد كده بعد فتره عايز بقى يخلي مش خطاب مزدوج ده معنى قلبي مستتر ما تقولوش وتقول عكسه. طب والمعنى القلبي المستتر ده في جيل من الاجيال، طب والجيل اللي بعده؟ ولذلك يعني ما يقوله البعض الآن من الثناء على تجربة علمانية كتجربة تركيا، لو قلت أن هذا هو أقصى ما يطيقون الآن يعني يبقى حتى كلام ممكن يناقش ويقبل الأخذ والرد، أما أنه هو الثناء المطلق فإن جئت تعترض أن الثناء المطلق ده فيه إقرار بباطل عظيم، يقول لك أنتم تتحاملون عليهم وهذه عصبية جاهلية، أنت تقرر كلام سينقل للأجيال القادمة وأنت تقرر تثني على باطل ثناء مطلقا لا تقيده بشيء وتثني على الباطل في مكان آخر وهكذا. لا، يبقى هنا بنقول أن عقيدتنا في أسماء الله وصفاته يجب أن يتعلمها المسلم جيدا، ويجب أن يتعلم أنه ينزه ربه عز وجل عما يقوله الكافرون. والله تبارك تعالى حكى أقوال الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم ورد عليها وجعلنا وأمرنا أن نعتقد خلافها، فهذا لا مجال فيه لأي نوع من أنواع المجاملة أو المداهنة. نعم، نفس يعني يقول أين حسن المعاملة وأين لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم. ما هو الكتاب والسنة كل نصوص الكتاب والسنة خرجت من مشكات واحدة، نحن نطالب الجميع أن يعمل جميع نصوص الكتاب والسنة، أعمل هذه وأعمل تلك، ونحن ندعي أننا نعمل هذه ونعمل تلك. يعني عندما نقول أنه لا ينهك الله عن من لم يقاتلك في الدين لم يقل لك قل له أنت مسلم أو قل له أنت على الحق أو قل له لا فرق بيني وبينك، كل هذا لا، بالعكس قال بين له الحق وادعوه إليه. أو الآن حتى مش بيتكلم أنك تدعو ولا ما تدعوش، هو بيتكلم ألا يتعلم المسلمون أن دينهم فيه كذا وأن هذه العقائد المنحرفة الباطلة يجب عليها أن يعتقد بطلانها وأنها لا تليق بالله عز وجل. طيب، المهم يعني هؤلاء الذين يصفون الله بالنقائص والعيوب هذا موجود في كل ملة غير ملة الإسلام للمعنى الذي ذكرنا. ذكرنا البدعة الثانية بدعة التشبيه، وهذه بدعة يعني من أخطر البدع من جهة أنها بدعة شنيعة في ذاتها، ومن جهة أن كثير ممن استشنعها فر منها إلى غيرها، فر منها إلى بدعة أخرى، يعني وليس أنه فر منها إلى الحق والقصد والوصل. فبعض المنتسبين إلى الإسلام قالوا تصدوا إلى الكلام في كيفية صفات الله، كيفية الذات، بعضهم وصف ذاتا لها أبعاد، يعني يتكلم على يعني جسم والعياذ بالله. فهنا بنقول ده ايه مشكلته، انه خاض في كيفية الذات والصفات، وان ادعى انها تشبه صفة كذا فيبقى هنا التكييف والايه والتشبيه. ان ادعى انه يعرف كيفية مهما حاول ان يصف كيفية لا وجود لها، ده اما هو انت مجرد تخيلها في ذهنك، هذا الخيال مخلوق، هذا التصور الذهني مخلوق ولا يمكن أن يكون هذا الذي تصورته أنت وحال الإيه الخالق سبحانه وتعالى. يبقى إذن البعض حاول أن يصف ذاتا ومن ثم وصف صفات. والبعض قال هو مثل صفات المخلوقين، البعض يصف والعياذ بالله، ولعل هذا تأثرا باليهود والنصارى في صورة شيخ كبير، والبعض يصف في صورة فتى إلى غير هذا. وهؤلاء يذكر هنا بقى، يبقى لما بنقول المشبهة أو المجسمة ده وصف موضوعي للبدعة مش كده. مين قال كده؟ بيقول لك الحكمية أتباع هشام بن الحكم، والجوالقية أتباع هشام بن سالم الجوالقي الرافضي، واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والشيطانية أتباع شيطان الطاق. كل دي تقريبا فرق اندثرت تماما بفضل الله تبارك وتعالى. ويمكن حتى اللي منهم بقى لها ذكر في الكتب وإن كان اندثرت عمليا أيضا هم الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام وهكذا. دول الفرق لما التكسيم كبدعة من جهة الطيار في التعامل مع الصفات بدعة معنوية، الفرق اللي قالت بيها هي أسامي هذه الفرق، وكلها اندثر بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا الصوفية يحصل عندهم من التناقضات التي لا حصر لها. يعني الصوفية في كثير من الأحيان بيتحولوا إلى إيه؟ إلى مجسمة، مع إنه هو الواحد منهم بيبقى منهجه العقدي غالبا أشعري، ماشي؟ لكن هم كما ذكرنا قبل هذا إن كثير من رواد هذا المناهج البدعية راضوا بقسمة ثلاثية، العقيدة الكلامية المذهبية في الفقه، الصوفية في السلوك. وممكن فعلا تجده بيتكلم وهو في باب السلوك كلام يناقض تماما ما يقوله في باب الايه العقيدة، او يناقض تماما ما يقوله في باب الفقه. وده بالذات كان بيبقى واضح جدا عندهم لدرجة بتخليه يقول اصل دي الحقيقة ودي الايه ودي الشريعة. خد بالك هو وهو لا يقول، يعني قد يثنون على بعض رموزهم بأنه الجامع بين الايه الحقيقة والشريعة. يعني ده هو درس فقه، ولما يقعد يدرس فقه بيبقى ايه بيتكلم بلسان الشريعة. وبعدين في السلوك له شطحاته، وفي باب الايه بيسموها باب، وهتلاقي ابن عربي بيعمل الكلام ده بشكل عجيب جدا. يعني ابن عربي في الفتوحات المكية تجده بيكتب يعني كأنه صفحة في الشريعة وبعدها صفحة في الايه في الحقيقة، صفحة فقه وصفحة كفريات، يعني من اشنع ما يمكن ان يقال. طبعا مش بهذا، يعني نقصد ايه، هو ينوع في الكتابة كأن الكتاب يعني اذا ما عنا له أن يكتب بلغة الفقهاء كتب، وإذا كان كتب بلغة يعني ما في من الكلام في وحدة الوجود ونحو. المبحث الثالث نفاة الصفات وفرقهم. يبقى كده ده انا عندي التشبيه وقصاده الايه التعطيل. اتكلمنا هو هنا حاطط قبل منهم الايه من يصف الله تعالى فعلا بالنقائص، والتفويض حقيقته هو ان كنا افرضناه بالكلام هو جزء من الايه من النفي، هو جزء من النفي وجزء من التعطيل. طيب ايضا هنا مع كلامه على المعطلة ما بدأ ليش بالجهمية، لانه بيحاول يرصد اقوال الجميع في باب الصفات، فهيدخل معايا هنا الفلاسفة نعرف مذهبهم ايضا في الباب. لكن هو احنا التعطيل اللي هو فرارا من التشبيه بيبتدي منين؟ من الجهمية فالمعتزلة، فمدرسة التأويل بفريقها الثلاث اللي هي الكلابية والأشاعرة والإيه والمتروذي. لكن بلا شك إن هو من أعلى المعطلة أو أكثرهم توسعا في التعطيل الفلاسفة. الفلاسفة لا يثبتون لله عز وجل إلا وجودا، يقولون أن الله موجود، بل يمتنعون من الكلام على الذات. ولو قلنا ذات يبقى هنقول جسم. طب منين بتجيبوا القواعد ديت؟ ما يظنونه هم قطعيات عقلية أو قطعيات لغوية، وهي ليست من القطعيات في شيء، قواعد أصلوها من عند أنفسهم. هيقولوا يعني ده من ده اللي منهم بيثبت وجود الله تبارك وتعالى، وإلا فمنهم من إيه؟ من ينفي. ده اللي هم بيفكرين نفسهم متدينين يعني. فهذا عندهم يقولون لا يثبتون لله تبارك وتعالى إلا وجود. وطيب الصفات، يقولوا احنا كل الصفات عندهم سلبية ونحن ننفي عنه النقص، لكن لا يثبتون له شيء. يعني يقولوا انه ليس بجسم، ليس يعني وتنبيه جانبي بس كده، يعني أخ باعت بيسأل على عبارة سمعها من فوز السعيد عفى الله عنه وهو بيشرح الأسماء والصفات. هو مش موضوعنا يعني، أنت متعجل تسأل السؤال عشان تشوف أنا هقول إيه عليه. خلاص هو مات يعني، هو لو كان عايش كنا، هو مات ويعني نسأل الله تبارك أن يسامحه، وأن لا يغتر أحد لبعض دروس ألقاها في شرح الأسماء والصفات، الله يغتر ببدعه وهي كثيرة، ومرجعها إلى عدم ضبط منهج السلف مع التأثر بالقطبية وغيرها. يعني هو ليس يعني، وحتى يعني فالموضوع يعني رجاء ما تخرجناش عن السياق. ويعني إذا كنت أنت لما هتسمع الكلام يعني أنت لك وجهة نظر في من تتلقى عنه، إذا كان أنت شايف حد قال تحلف 3000 طلاق إن مش عارف على حدث غيبي، كان وقتها احتمال، واحتمال مرجوح جدا، خليه كان راجح. دي لغة أهل العلم، يقول للناس احلف 3000، وبعدين يقول اللي يشك في حدث كان يحصل لما يحصلش، بلغة المتكلمين ممكن الوجود. فيعني فيقول اللي يشك فيه يشك في قدرة ربنا. طيب ما حصلش وإلى أن أصبح يعني مستحيل، وهو مش عايز يقول للناس اني كنت مخطئ في هذا. خذوا بالكم في طيار الحد بالفعل وجد نتيجة هذا الخطاب. فأنا لا أنصح أن تتلقى العلم، لا سيما ان هو الكلام ما بيبقاش علوم يعني معظمه الحق اللي فيه كلام اللي ابن القيم. طب ما تقرأ ابن القيم على طول، وإذا كان ولا بد لا تشغب علي وأنا بشرح. وبعدين احنا ما جيناش مش موضوع خالص وانت مصر تبعت السؤال. طيب وانا يعني ايه ريحتك؟ يعني قلت لك الاجابه، قطعت الدرس وقلت لك الاجابه. ليه يا اخوانا؟ احنا ايه بغض النظر يعني انت يعني هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده بعيد حتى عن الموقف دوت والتسرع في التكفير والتبديع وانه والتكفير باللوازم وان ما الفعل الفلاني مش ممكن يقوله مسلم. نعم حاضر، ما انا اجاوب السؤال. طيب انا واحد يبقى يا تجاوب السؤال يا بلاش، حد يقول لك بلاش يا بلاش يا فلو افترضنا ان بعيد عن ده خالص في باب زي باب العقيدة، هتتلقى عن حد على الأقل تجد انه هو منضبط بعبارات أهل العلم، مش انه بيخترع عبارات ومصطلحات من عنده، مش اخترع مواقف من عنده. ال- ال- ال- ال- ال- ال- الشخصية العلمية المتزنة المتكاملة يعني، ما طب هو حد يقولك أصل هو الباب ده كويس فيه، وهو الأبواب ما بتنفصلش عن بعض، فدرجة الضبط العلمي، ضبط الأدلة، ضبط القواعد الاستنباط، وده يظهر في يعني في كل القضايا وليست في قضية واحدة. والنصيحة هذه الأبواب بالذات خلينا حريصين على أن نتلقى من لم تشوبه شائبة. في مرحلة معينة من التمكن من طلب العلم ينفع تاخد من اي حد، ومع هذا لو وجدنا حد يعني، انا مثلا على سبيل المثال في ظلال القرآن، الناس كتير يقول لك طب يعني ما يستفدش بالظلال، تيجي هو لو اعطيته الظلال هيستفيد منه ايه؟ ما تعرفش. الظلال اكيد فيه فوائد، اكيد فيه فوائد، لكن معظم من يحاول انه ينتزع منك تصريح بانه يقرأ الظلال، هو ما قراش تفسير السعدي ولا تفسير ابن كثير. طب عايز الظلال ليه اذا كان انت مش طايق تقرأ شيء كحجم اكثر منه اختصارا وكفائدة اخضر منه فائدة موافق، يعني هو تفسير سلفي. طيب لما نيجي نحيل، انا مطهر بن عاشور اشعري، ولكن قل أن يشير إلى شيء من منهج الأشاعرة في تفسيره، ولو حيشير هو شديد الانضباط، يعني تقدر تقول أنه في الحتة دي حيوافق الأشاعرة، لكن مشكلة الظلال أن الأخطاء تتناثر من كل حد وصوب. فمثلا لو حنقول حاجة فيها فائدة فوائد لغوية إن كان ولا بد سنحيل، فنحيل على تفسير طاهر بن عاشور. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان هو يعني لو هنقول فوائد توظيف اللغه في التفسير لا يفوق الظلال بمراحل كبيره، يعني الظلال ليس لا يوظف اللغه في التفسير، ولكن هو يوظف اللغه في التعبير عن المعنى الذي انقضح في نفسه، يعني اللغه مش بيستعملها في التفسير، ده بيعملها في التعبير عن التفسير الذي اختاره، وممكن يكون فيها شيء من العاطفه او كده، لا تحليل اللغوي للآية نفسه على يعد الطالب بن عاشور بشكل رائع جدا، والاستفادة من كل نكتة سواء في المفردات أو في التراكيب أو نحو ذلك، وأثرها على المعنى على أي ما يكن. يعني عموما المبتدئ في طلب العلم يجب أن يراعي، يجتنب المخلطين تماما. عند الإتقان هتبتدي تعرف أنت ممكن تاخد من مين، ولو لقيت حد يعني اي باب من الابواب عندي بديل سالم من المعارضة او اقل خطأ، يبقى اخد من الاقل خطأ، ولا يعني اتجشم عناء التعامل مع من عنده تخليط شديد. طيب نرجع لايه؟ للأعلى المعطلة هم الفلاسفة، يثبتون لله الشيء الوحيد الإيجابي اللي بيثبتوه بصيغة الإثبات وليس النفي، الوجود لله وجود أو الله موجود، الباقي كله له ننفي عنه النقائص، ننفي عنه العيوب، ننفي عنه أنه جسم، ننفي عنه أنه اتخذ ولدا، فيتوسعون في أو لا يثبتون إلا الصفات السلبية، ولا يثبتون شيئا ثبوتيا إلا الوجود. دول يعني يصفون شيء في الذهن لا حقيقة له. إن كل موجود لازم يكون له صفات، فهم يعني يكادون يصفون العدم. طبعا الأشد منهم، بل مش بيصفوا العدم، الأشد منهم هم من يصفون المستحيلات، إن هو مش اللي هم عيلهم تحت عنوان غلاة الفلاسفة والباطنية نفاة النقيدين. يعني الفلاسفة يقول لك أي حاجة نقصا في هلك، يقول الله ليس بجاهل، الله ليس بعاجز، الله طب ما تثبت له القدرة، تثبت له كمال العلم، تثبت له كمال، يقول لا أنا إيه ينفي فقط. بعضهم يقول لا ولا أثبت ولا أنفي، يعني ما تقول له الله تبارك تعالى علم الله، يقول لا عالم ولا جاهل، قدرة الله لا قادر ولا عاجز. وهؤلاء يعني الأولون يصفون العدم، وهؤلاء يصفون المستحيل الممتنع الوجود. وبالتالي حقيقة مذهب الفلسفة عموما، الفلسفة اليونانية، كانت تميل إلى الإلحاد في عدم إثبات خالق. طبعا كانت تميل دي، هم رجال أعملوا عقولهم كما قلنا قبل هذا في التفكير في المشكلات التي تحيط بالإنسان، ومنها مسألة باب هل هناك خالق، ده سؤال جوهري فرض نفسه عليهم. كتير منهم كانت إجابته لا، فاللي منهم أجاب بنعم هو يعني كأنه بيدخل للفلسفة، الفطرة غلبت عليه انه يجيب بايه بنعم، لكن هو متأثر بالبيئة التي يدرس داخلها والتي يتكلم داخلها، فكأن هؤلاء قالوا نعم وعندهم بقى قائمة من الاعتراضات التي يوجهها الفلاسفة لمن يثبتون خالقا. اللي بيثبتوا خالق بيقولوا خالق قديم، حتى بيستعملوش كلمة أزلي، ونكون كلمة أزلي أجود في التعبير، قديم أول كم، وبعضهم يثبت صفات وبعضهم ما بيثبتش، فدول بقى بيبتدوا يسألوا أسئلة، طب هل له ذات، طب ملوش، طب لو أثبت له ذات يقولوا ما هو ذات الشيء غيره، يبقى كده بقى عندك اتنين، صفصطة عجيبة يعني ازاي. وبعدين يقول لك هو انت هتسميه شيء، طب ما هو كده الذي يسمى شيء لازم يكون مخلوق، طب هتسميه ايه، طب ما تسميه الخالق، سميه الاله، لا ما هو لازم تاخد المفردات اللي هو حصر البحث داخلها اولا. فالذين الفلاسفة الذين ينكرون وجود الخالق لهم اعتراضات على من يقول بوجودي، من ايه، من أصحاب الرسائل الرسالات السماوية. فاللي من الفلاسفة حب يثبت خالق، حب يثبت خالق سالم من اعتراضات هؤلاء، فقالوا نثبت له وجود ونقف. بعضهم شاف انه اذا اثبت له وجود هيدخل في معضلة هل وجوده يعني ذاته ولا غير ذاته، طب كده بقوا اتنين، فراح قال ايه، لا ده انا اقول لا موجود ولا غير موجود، وكل حاجة اسأل عنها. طبعا لو كان هو في الوجود هيبقى كده، يبقى في كل ما بعدها من باب ايه، من باب اول. طيب يبقى الفلاسفة سواء الذين يثبتون وجودا مطلقا ولا يثبتون معه الا صفات سلبية، ده قسم، أو الفلاسفة نفاة النقيدين، ودول غلاة الفلاسفة، يعني الأولون قولهم يعني كفر مبين، والآخرون قولهم أشد كفرا من الأول. نبتدي بعد كده في الفرق التي نشأت داخل يعني أو منتسبة إلى الإسلام بصورة أو بأخرى، وهم الجهمية. الجهمية بينسبوا في صوت، في حاجة، الجهمية بينسبوا إلى الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ منهجه ليس باللقاء المباشر ولكن بالتأثر بطرف رجل يسمى الجعد بن درهم. الجعد بن درهم ظهر في وفي عصر تواجد فيه تابعون، يعني هو لو صنف كان سيصنف من التابعين، ويعني أظهر مقالات الفلاسفة التي أشرنا إليها. فيعني قتله خالد القصري على الردة، وقال يعني خطبته الشهيرة في العيد: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. كلامه طبعا لم يكن قد انتهى، بل يبدو بقي مع بعض من أثر عليهم حتى تلقفه الجهم بن صفوان، وإليه ينسب هذا المنهج. وإن كان لم ينتشر انتشارا كبيرا إلا بعد وفاة الجهم بن صفوان، وأيضا نتيجة وجود نفس منهجه عند بعض من تأثر به وبعض تلامذته، أخذه بشر المرياسي ونشره. ومن هنا بقى كانت الفتنة الكبرى. ولأن كان في يعني ذكر جهم عند الناس ما زال في الذهن، وما كان يحاول أن يثيروا من شبهات ونحو هذا، فنسب هذا المنهج ككل للجهم بن صفوان. يمكن ان احنا نقول ان هناك فرقة تسمى الجهمية، لكن لن نجدها يعني موضوعيا عبر التاريخ وجدت، لكن في اقوال لجهم هو يعني تبناها ليس في الصفات فقط. ومن هنا جاء مصطلح الجهمية. يعني الجهمية يعني نسبة إلى شخص، احنا قلنا إما أننا حسمي الفرقة باسم توجه فكري معين، فهنا مثلا في الصفات هم معطلة هم. لكن ليه بقى عندنا مصطلح اسمه الجهمية؟ لأن أنا عندي رجل اسمه الجهم تكلم في الصفات، تكلم في القدر، وتكلم في مسائل الإيمان والكفر، وهو مؤسس للإرجاء الغالي جدا، وإن كان منهجه بقي محصورا للغاية. فالجهمية هو ومن أخذ عنه إلى أن تلقفته الإيه المعتزلة، وبقي تراثا فكريا إلى الآن بنقول آثاره باقية، لأنه هو معطل. المعتزلة معطلة وإن كان أخف تعطيلا منه، لكن أخذوا عنه الشبهة الرئيسية أن الإثبات يقتضي التشبيه، فيجب أن يفر منه إلى الإيه؟ إلى التعطيل. ال- ال- ال- الأشاعرة معطلة برضو، لكن هنا فروا بدل ما ينفوا أوله، لأنهم تأثروا بشبهة المعتزلة، الذين تأثروا بشبهة الجهمية. يبقى إذا نتكلم على الجهمية كتاريخ رجل وجد تكلم في مسائل هذه المسائل كونت منهج عقدي ما في المسائل العقدية الكبرى، مسألة انحرافا صارخا في كل المسائل اللي هو اتكلم فيها، سواء في القدر أو في الصفات أو في مسائل الإيمان والكفر أو غيرها. وهذا المنهج كان هو يجادل عن منهجه. الشبهات التي أثارها هي التي أخرجت البدع التي تلت هذا. فيبقى هنا ده الجهمية بصفة عامة، والجهمية في الصفات على وجه الخصوص هم ينفون الأسماء والصفات. طبعا الجهمية بينسب لهم كلام في تكذيب صريح بالقرآن، ولذلك قلنا احنا الجهمية احنا هنتكلم على الجهمية المنسوبة ايه للجهم بن صفوان، لكن دايما هتصحب معانا الجعد بن درهم. ماشي، الاقوال اللي تنسب اليه زي كده مثلا الظاهرية، طبعا مع الفارق يعني، دائما لما بتقول الظاهرية مين إمام المذهب؟ ابن حزم، لكن هو المؤسس داود الظاهري، لكن اللي شهر فتقدر تقول نفس العلاقة تقريبا. فهنا الجعد بينسب إليه كلام تكذيب صريح بالقرآن، وبالتالي قتل ردة، لأنه كان بيقول على آيات ودت لو محيت من المصحف الجهم ممكن الكلام اختلف عنه، لكن هو في النهاية وجد حل إن يقول أنا أؤمن بالآية، يعني ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، ما بيقولش محوها من المصحف. طيب معناها إيه؟ يقول لك لا دي يعني هل من نعتقد أن الله من أسمائه السميع البصير؟ لا لا، هي الآية دي على بعضها كده من أولها لآخرها. يعني اعتبرها كأنها ليست في المصحف. يبقى حتى يعني الله عنده زي الفلاسفة حيثبت له الايه؟ الوجود وصفات سلبية، وبالتالي لن يثبت له اسم الايه؟ السميع البصير. وده الفرق بين الجهمية وبين المعتزلة. المعتزلة بيقول انا فاهم الآية، وهو ده ضمير عائد على الله تبارك وتعالى السميع، يبقى هو عز وجل اسمه ليه؟ تقول له حلو كويس كده، انت كده فارقت الجهمية. والسميع دي ايه في لغة العرب؟ يقول لك ألف لام سين ميم ياء عين. ايوه يعني بنفهم منها ايه دي مادة ايه في اللغة؟ يقول لك لا لا ما فيش مادة، مش مادة سمع. طيب يقول لك لا يعني انت انطقها كده. طيب يعني لما نيجي النادي نقول يا سميع يا عليم، اه نادي ليه؟ يقول لك ما هي الآية اثبتت ان الله اسمه الايه؟ السميع. طب انا استحضر المعنى وانا بنادي انه يسمع دعائي؟ لا لا لا لا، كده عندهم تبقى دخلت في الايه؟ في الكفر. ماشي. يبقى اذن الجهمية الجعد بن درهم ممكن يقول عايز يغير المصحف وقتل، استراحت الأمة في حينها من ايه؟ من شره. الجهم هو سايب الآيات أو لم لا يعني، لكن لا يفهم منها شيئا البت. آيات الصفات عنده، الآية على بعضها لم يفهم منها إيه شيء. أو يقولك أول ما تلاقي الآية فيها صفة اسم أو صفة لله كأن الآية دي ما جاتش. هو قريب من قول شيخي، لكن هو تفادى الإيه؟ ما قتل به الجعد. الجعد القضية هنا الأمراء بيسيبوا الأمر لأهل العلم يردوا على أهل البدع، لكن لما يجي حد يقول له الجعد بيقول احذف دي من المصحف واشطب دي من المصحف وهكذا، فخلاص ثبتت الردة اللي القاضي والأمير ومش محتاجين يعني ما هو أعلى من هذا كفرا ليقيموا الحد. فلا الجهم خلاص مش هيقرب من الحتة دي، يعني الآيات كما هي، لكن إيه بيقول لا يفهم آيات الصفات، لا يفهم منها شيئا. يبقى دول الايه؟ مذهب الجهمية في باب الايه؟ الصفات، وهم أعلى درجة نفي في هذه الفرق اللي احنا بادئين قلناها. يعني لو تفتكروا في الأول لما قلنا هل نبتدي نعد المتكلمين منين؟ الجهمية والمعتزلة كفرق وجدت، يعني احنا بنحكي تاريخ ده ايه؟ صنفها بقى، هم فلاسفة مش بالمعايير بتاعت الفلسفة انها تعلموا ايه افلاطون وارسطو، لا مش بالمعايير دي فلاسفة. طب متكلمين بمعايير ان هم استعملوا علم المنطق في الدفاع عن العقائد الاسلامية، لا مش متكلمين. ايه هم؟ جهمية ومعتزل. طيب لو مع بعض التسامح عشان يبقى والله عايز تعدهم في الفلاسفة، هم استعملوا عقولهم الفاسدة في تقليل العقائد، يبقى هم ايه؟ فلاسفة. عايز تعدهم متكلمين، ما هم استعملوا هذه ما ظنوه هم براهين في اثبات ما ادعوا انه هو العقائد الايه؟ الاسلامية، فلا عايز تقول ولا عايز تقول هو من جهة التوصيف هم لا يشبهون الفلاسفة اللي هم تلقوا أصول النظر بتاعة فلاسفة اليونان، ولا يصنفون متكلمين بالذات الجهمية، لأنه ما كانش استقر لسه طريقة في البحث والمناظرة. ممكن تقول المعتزلة، لكن استقرار بقى أن يبقى فيه عندي علم المنطق بستعمله للدفاع عن العقائد الإسلامية، وبعدين العقائد الإسلامية دي تخضع لعلم المنطق، يعني اللي ما ينفعش يدافع عنه بالمنطق لازم يغيرها أو يأولها، ده يبقى بينطبق على الكلابية والأشاعرة والإيه والمترودية. فلو قلنا المتكلمين أخص بأخص اعتبار يبقى للثلاث مذاهب دول. لو وسعت شوية هتدخل معهم المعتزلة، وسعت شوية هتدخل معهم الجهمية. الفلاسفة بأخص اعتبار يدخل إيه؟ ابن سينا وابن رشد والفارابي. كويس؟ لو وسعت شوية هتدخل معهم الإيه؟ الجهمية، وسعت شوية هتدخل معهم المعتزلة. ويبقى كأن الخط الفاصل بين يبقى عندك الفلسفة اللي خد بالك حتى الترتيب الزمني، ابن الجهمية ظهرت قبل ابن سينا، بس يعني لو ككلام منطقي عندنا ناس ملتصقين بالفلسفة اليونانية، عندنا ناس أصحاب فلسفة خاصة بتلتقي في أفكارها العامة ولكن مش في مناهج بحثها بالفلسفة اليونانية اللي هم الجهمية والمعتزلة تطوير بسيط لهم، وعندنا مدرسة قالوا نحن أهل السنة، قالوا احنا عايزين العقائد اللي في الكتاب والسنة ولكن دفعوا عنها بعلم المنطق. احنا قلنا المنطق كانت أدوات في البرهان انتزعت من قلب علم الفلسفة ثم جردت لتصبح علما مستقلا. هم لما استعملوا علم المنطق في قصور فعجز عن الدفاع عن بعض العقائد الإسلامية، فهم بدل ما ينتبهوا ان الأداة التي يستعملونها فيها قصور أخضعوا العقائد الإسلامية لهذا الايه لهذا العلم فأول. وهذا خلاصة الايه الكلام. طبعا احنا قلنا بعد كده ابن تيمية ناس يقولوا مدرسة فلسفية جديدة، وناس يقولوا مؤسس لعلم كلام جديد، واحنا يعني لا نحب هذه الاوصاف ولكن لا بأس يقولوها. احنا عندنا هو ابن تيمية تعلم عقائد السلف، انتصر لها، يعني وقف حياته ليبين ان دار تعارض العقل والنقد كما ذكرنا بالذات في باب العقائد، لما قالوا له لا الفلسفة فيها كلام يناقض العقائد وعلم المنطق بيؤدي الى نتائج تخالف العقائد اللي انت بتقول عنها عقائد السلف، درس الكلام ده وبين لهم العورة فيه. فطيب الآلية اللي هو بيها درس الفلسفة ونقضها، قالوا ما هو دي فلسفة، ده عمق الفلسفة، خلاص سموا فليكن. أنا بس اللي بيهمنا أنه انتصر للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. جزء منها أنه خاض في بطن الفلسفة واستخرج مواطن العورة فيها، أو جزء أنه خاض في قلب المنطق ثم في قلب علم الكلام اللي هو كان ناتج من الدفاع عن العقائد بعلم المنطق، وطلع الغلط في ده والغلط في ده، ليخرج في النهاية بأنه كان ينبغي على جميع من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يسلموا تسليما لما جاء في الكتاب والسنة ولما تواتر عن السلف من العقائد في هذا الباب وفي إيه وفي غيره. طيب يبقى كده الجهمي. طيب لو تفتكروا برضو احنا كنا قلنا من ضمن البدع اللي ظهرت مبكرا بدعة ايه؟ الشيعة والخوارج. الشيعة والخوارج يعني لم ينشأوا نتيجة جدل زي الجهم كده، لكن هو الجهم كان اوجد هذه الحالة والجهم سابق عليهم، لكن هم نشأوا نتيجة فتنة، والفتنة اتخذ بعض الجهال فيها مواقف مش كده، ثم استعملوا طريقة جهم او هو عموما طريقة رد النصوص وفي تسويغ بدعتهم، فبدأ ينشا عليه. يبقى ممكن برضو الشيعة والخوارج تحطهم ايه مع الجهمية كده في يعني طبقة واحدة من البدع التي لا يمكن ان تسميها فلسفة بالمعنى الحرفي لكلمة فلسفة، ولا يمكن ان تسميها علم كلام بالمعنى الحرفي لعلم الكلام، لكن الجهم كان بيقرر فلسفات اخذها عن الجعد بن درهم، اخذها عن اهل الكتاب. وان الشيعة والخوارج كان كل بيدافع عن وجهة نظره، فالشيعة بيدافعوا عن ما ادعوه من نصواتهم لعلي رضي الله عنه، ودخل فيهم بقى ايه النفس الباطنية او اللي هم من نفس عينة الجعد وعينة جهم بل اسوأ، وبدأوا يبثوا فيهم افكار بتقول او مستقاة من الديانات الوثنية، يعني حلول الإله في جسد البشر، قول بتأليه علي عبد الله بن سبأ، هتحطه مع الجعد ما اللي هو أسوأ منه طبعا. هو هنا استغل الفرصة ودخل ان في ناس بتحب علي رضي الله عنه، فحاول ايه ياخدهم الى او اخذهم بالفعل الى اشد انواع الكفر من ادعاء ألوهية علي رضي الله عنه. ظهر الكلام ده كله، يبقى عندي البيئة عمال ينصر فيها أنواع من الانحراف لكن لا تنتشر لشدة انحرافها. البداية الانتشار كان إن المعتزلة يتلقفوا الأمر. المعتزلة تستطيع أن تقول إنها في فترة ما كانت فرقة بمعنى فرقة، وبعد كده صارت في كتابات ممتدة بتؤثر لأصول المعتزلة، وإن كان تفرق منهجهم عبر ناس كتير. البداية كانت طريق التفكير أيضا في قضية واحدة من القضايا، وهي قضية مرتكب الكبيرة. احنا قلنا الخوارج ظهروا كمظهر انفعالي، الشيعة مظهر انفعالي في حب علي رضي الله عنه، استغلوا المنافقون في ان هم يوظفوا هذا الحب في نقد الدين تماما، بل إلى القول بألوهية البشر كتأليه علي رضي الله عنه. ما كانتش لسه ظهرت كربلاء والحسين رضي الله عنه، الشيعة الأولون حاولوا يألهوا علي رضي الله عنه أو يغلوا فيه، لكن مواجهة علي رضي الله عنه بنفسه لطيار الغلو هذا وتحريك الشيعة السبائية بالنار ونحو ذلك قضى على الفتنة مبكرا. أعادوا الأمر تاني بالذات بقى مع مصيبة قتل الحسين رضي الله عنه، والألم الذي أصاب المؤمنين من قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن هم يغلوا في الحسين رضي الله عنه، وما عجزوا عن فعله في زمن علي رضي الله عنه حاولوا تاني أنه يعملوا مع الحسين، ومع هذا عجزوا في هذا الوقت، لكن عادوا بعد كل فترة يعيدوا الكرة وبيجي فترات ضعف ويقدروا يظهروا ايه منهجهم كما ذكر. طيب المعتزلة بقى الخوارج موضوع التحكيم افتصارهم بعد ما كانوا هم ايضا من انصار علي رضي الله عنه، صدموا صدمة ان يرضى بالتحكيم، فايضا جاء الشيطان او جاءهم بعض المنافقين او نحو ذلك ليستغلوا هذه العاطفة ويوجهوها الى تكفير الصحابة، تكفير الطرفين، لأنهم حكموا الرجال وتركوا كتاب الله على حد زعمه. وبعدين مع الوقت قلبت إلى تكفير مرتكب الكبيرة بالكلية، وصارت هذه إحدى القضايا الجدلية الكبرى. يبقى أنا الجهم كان عامل جدل حول الصفات، وإن كان ما انتشرش قوي، قبل منه الجعد وبعدين الإيه الجهم، وكان عامل جدل حول القدر، وهذا بدعة القدر ظهرت والصحابة متوافرون، وسئل فيها ابن عمر رضي الله عنهما. بعد الفتنة بين الصحابة وظهور الشيعة والخوارج بقى الجدل حوالين ايه اكثر؟ حوالين مرتكب الكبير. فهنا في مجلس الحسن البصري كان واصل بن عطاء يعني يجلس، طرح السؤال ويبدو ان الموضوع كان شاغل ذهنه يعني مش هيبقى وليد اللحظة يعني. لكن هو اللي حصل انه اعلن موقفه كرد على إجابة ذكرها الحسن البصري رحمه الله تعالى لسائل سأله عن مرتكب الكبيرة فقال وأما أنا فلا أقول أنه كافر وإنما أقول أنه يعني أمره إلى الله إن شاء عذاب إن شاء غفر. فقال قال أنا فأقول أنه بمنزلة من الإيه من المنزلتين. واعتزل مجلس الحسن البصري فقال حسن البصري اعتزلنا واصل فسمي واصل وعمر بن عبيد الذي انضم إليه سموا إيه معتزلة. وبدأ طيار الإيه إعمال العقل في كل القضايا اللي كانت مين أثرها الجهمية. هو كان موجود قضايا الجهمية وقضايا الخوارج. هو ظن أنه أتى بالقول الفصل في الخلاف بين الخوارج وبين أهل السنة. فيعني من فرط إعجابه بهذا المنتج قال ما يعمل كده كمان في إيه مع كلام الجهمية. وهو كان الجهمية كانوا بيتكلموا في إيه في الأسماء والصفات وفي القدر والوعد والوعيد. هو كان برضو نفس المسألة اللي هم بيتكلموا فيها. فبدأ يؤصل لمذهب جديد. هذا المذهب تفادى فيه هو صدى صوت للجهمية والخوارج لكن تفادى القدر الذي يقال أنه مصادمة صريحة للكتاب والسنة. يعني هو في باب مرتكب الكبيرة ما هو في الآخر قال قول الخوارج بس القضية أن قول الخوارج متناقض تناقض فج والخوارج ما عندهمش مشكلة. يعني دايما بيبقى البدعة الأولى بدعة أصحابها عندهم فجاجة يعني ممكن يخالف النص صراحة وساعتها يقول لا إجابة يقول النص لا معنى له يعني حتى لم يكونوا يتكلفوا إجابة تبدو منطقية. فهو منهج الخوارج يصادم نصوص قطعية في القرآن في إقامة الحدود. إذا كان مرتكب الكبيرة كافر فين إقامة الحد يعني وليه بعض الذنوب دون البعض وليه مش كل الذنوب حدها القتل طالما ان كلها الايه ردة. فهو هرب من دي قال لا ما احنا هو في الدنيا بيعامل معاملة المسلمين وبالتالي تقام عليه الحدود والى اخره ولكن هو في الاخرة مخلد في النار واعتبر ان ده حل. اذا نقدر نقول ان واصل تشرب البدعة والشبهة التي ادعتها الايه الخوارج. برضو في باب التعطيل لو هو الباب اللي بيهمنا ده فواصل تشرب ان الاثبات يقتضي الايه ففر منه الى التعطيل. بس الجهمية كان بيقول لك ايات الصفات امر الاية كلها امرها معناها عنده ايه كأنها مش موجودة من ناحية المعنى اعتبرها احذفها والعياذ بالله. لا هو هنا واصل بدأ يقول لا انا هاخد منها معنى أدنى ما تثبت اللغة إنه أنا استفدت فعلا من الآية أن الله سميع. يعني إيه قال لك علم أنا استفدت العلمية. طب كويس ده أنت يا عم في البشر لما حد بيسمي ابنه جواد وحد بيبقى بيتفائل يعني عايزه يعني ما بتعاملش إن ده علم جامد رغم إنه هو لا يطابق هو لا يملك انه لما سمى ابنه جواد بقى جواد سميه كريم بقى كريم ولكن يقول اه والله هو الرجل سمى ابنه كذا يعني تيمنا انه هو يكون ايه يكون كما قرر. لا لا لا بالنسبة لأسماء الله هو قال لنا الله عز وجل اعلمنا انه سميع عشان نقول انه سميع ده كده علم جامد. يا عم ان انزلناه قرآن عربيا وانتوا بتوع البلاغة وبتردوا على الفلاسفة وعلى الجهمية لإثبات إعجاز القرآن. فالقرآن العربي ده أكثر من ثلثه هتحذفوه أو تعتبروه ليس عربيا. قال لا ما أنا اعتبرت الجملة عربية. وهو قال إيه وهو السميع هو عمل الجملة على أنها جملة إيه لكن كل حاجة فيها أسماء لله عز وجل وصفاته عملها على أنها عالم جن. ذلك أهل السنة بيقولوا الجهمية ينفون الأسماء والصفات. ليه؟ هو بيجي على آية الأسماء والصفات ويقول لك ما لا معنى لها عندي الآية على بعضها. طب الله عندك يسمى سميع؟ لا. طب لا يسمى؟ لا. ما هو إيه؟ يا إما بياخد مذهب نفاة النقدين يا إما بيقول موجود وصفات ثبوت سلبية كلها. يعني هو المذهب الجهمية هو تأكيد لمذهب الإيه أو هو تكرار لمذهب الفلاسفة. طب المعتزلة لا، قال لك بيثبت الأسماء وينفي الإيه؟ الصفات. طبعا هنا الكارثة الكبرى اللي وقع فيها المعتزلة. طولنا عليك شوية النهاردة ولا كتير؟ لا، هم قبل الجعد ده، الجعد في زمن التابعين. الخوارج والشيعة في زمن علي رضي الله عنه. نعم، الجعد والجهم كانوا بعدهم، ولكن مسألة التدافع الفكري بمعنى ان كلام الجهمية هو اللي احيا كلام الخوارج. نعم. احنا هنختم المرة دي وكده، غالبا المرة جاية هنضطر نقول الشبهات قبل ما نفصل في فرق المؤولة. لكن عموما احنا بقى عندنا الايه؟ المعتزلة احنا بنقول في الاسماء والصفات بيثبتوا الاسماء وينفوا الايه؟ ينفوا الصفات. المعتزلة لهم حجج ولهم شبهات تنجلي على ناس كتير، لكن الصدمة الكبرى كانت فيما يقتضيه نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فطب يبقى القرآن ايه؟ فهم كان مفروض هنا يدركوا انهم على خطر عظيم، لان القرآن كلام الله، ده اجماع المسلمين، وده المعركة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ثم بين المسلمين والكفار. فهم قالوا لا، القرآن مخلوق، خلقه الله على لسان جبريل عليه السلام، كلام الله عموما كلام الله لموسى عليه السلام، خلقه الله في الشجرة. طبعا الإلزامات الشنيعة، طب ده عين قول المشركين. فهنا ثارت ثائرة علماء السنة والعوام، بدأ العوام يفهموا ان منهج الايه؟ المعتزلة مصادم للكتاب والسنة، يؤدي الى الكفر. وهنا كان استعمال الايه؟ السيف، استعمال الحديد والنار، قوة الدولة في نشر هذا المنهج، لانهم احاطوا بالخليفة واقنعوا بايه؟ بمنهج. من هنا بدأ يدرك ان في اهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد والإيه؟ والمعتزل. المعتزل لهم تفاصيل في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيه؟ الإيمان والكفر. هنا كان الإمام أبو الحسن الأشعري معتزليا، وفي مناظرة مع شيخي وزوج أمي بان له أن منهج المعتزلة فيه من التناقضات الذاتية ما فيه. فكان طبيعي أنه لما يكتشف أن منهج المعتزلة باطل يعمل إيه؟ يروح لمنهج السلف. في هذا كان وقتها قبلها بقليل ابن كلاب، دون أن نعرف الملابسات التي دفعت ابن كلاب أن يفعل هذا. كان بدأ بدل ما يقول أنه لكي نبرر عقائد السلف في بعض الصفات لا يجب أن نصرح بها، زي ايه ما قلنا كده اللي هو التأويل، الحب نقول إرادي الثواب، ده على مثال يعني احنا بنقول بالتفصيل. فبرضو سيظل احد الحاجات التاريخية الغير معروفة قوي هو ابو الحسن الاشعري تأثر بابن كلاب ولا توارد افكار. المهم ان الاثنين وابو منصور المطرودي كمان التلاتة خدوا نفس الاتجاه اللي هو طيب الصفات اللي شبهات فيها اعلى، ما احنا قلنا انه دايما في شبهة تنطبق على كل الاسماء والصفات عند المعطلة، وهي ان الاثبات يقتضي الايه، لكن في حاجات اشد شوية في صفات الفعل، في حاجات اشد شوية في الصفات التي يناظرها عند الانسان اعضاء، فقالوا لا بلاش كل الايه يعني خلينا في نسبة الايه اصل الاسماء والصفات، والصفات بالذات اللي فيها مشاكل دي نحملها على صفات ما فيهاش مشاكل. فبدأ هنا مدرسة الايه التأويل، ودي مدرسة تحتاج الى بحث طويل. طيب يبقى ده تاريخ المعطلة، ونشأ داخل هذه المدرسة الكلام على التفويض اللي قلناه قبل كده، لما الإجابة على سؤال هم السلف تعرضوا للمسألة ولا لا، طب لما تعرضوا لها قالوا ايه، فهم ادعوا ان السلف لم يتعرضوا لها وان السلف فوضوا في المعنى. يبقى هنا المدرسة دي هي صاحبة ادعاء ان السلف ايه فوضوا. ده خلاصة مناهج المنحرفة، لم نستقصي الشبهات كل منهم ولا تفصيل المدرسة الأخيرة اللي هي أكثر مدرسة الايه التأويل. خلينا المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على مدرسة التأويل ثم نجمل الشبهات مرة واحدة. يبقى المرة الجاية نشتغل من كتاب الأشقر إن شاء الله، ولكن نعود إليه في المرة اللي بعدها لأنه تلخيص الشبهات تلخيص جيد، يبقى ناخدها منه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.